يقول تقول السائلة: ما حكم استعمال الحمرة والصفرة للنساء وذلك للتجمل للرجل؟ لا حرج استعمال الصفرة والحمرة زيرم أو زعفران أو الحنة أو ما أشبه ذلك لأزواج زوجها أو في بيتها مع التستر إذا خرج إلى السوق، والاحتشام والحذر من إفشاء شيء من الزينة. أما في بيتها ومع زوجها وأهلها فلا بأس.